وتؤدي الأولى وتضحك الأقدار. تزوجته بعد موت زوجته التي خلفت بنتها منه في الرابعة من عمرها. كان يحب البنت ويذكر الأم، وكان ذلك يغيظني منه، وكم حاولت بشتى الوسائل والحيل أن أصرفه عن ذلك فلم أنجح. كان يقوم مرتين أو ثلاثا في الليل ليتفقد البنت وهي نائمة فيغطيها بعد أن يقبلها أو يصلح وضعها. وفي ليلة من الليالي أصيبت البنت بالحمى واشتدت عليها الحرارة، فجاء بها في فراشنا ووضعها بيني وبينه يتحسسها بين لحظة وأخرى ويقول: يا خلف أمي وأبي. قلت في نفسي: أإلى هذا الحد؟ وبيضت مكرا أمكر لهذه البنت به، إني سأقتلها ولن أقتلها بإزهاق روحها، ولكني سأقتلها معنويا، سأدللها حتى تصبح خرقاء لا تحسن عملا ولا ترقع ثوبا ولا تعرف طبخا ولا أي حاجة تحتاجها الأنثى في بيتها. سأجعل منها امرأة عاجزة كسلانة تعجز عن أن تذهب بنفسها لتعد طعامها. وبدأت بتنفيذ الخطة، وكان الأب فرحا من عملي هذا لأني دللت البنت كما يظن، حتى أننا إذا كنا على مائدة الطعام والتفتت إلى الماء، وإن كان الماء على السفرة ملأت الكأس بيدي لأسقيها، أو أمرت بنتي لتذهب وتأتي بالماء. والذي يغيظني أن البنت كانت ذكية وكانت ناجحة في جميع الدروس. كنت أبغض إليها المذاكرة وأقول لها: نامي يا بنتي، وأوهمها أنها تعبانة، ولكنها كانت لا تحتاج إلى مذاكرة لأنها ذكية، وكانت دائما تخرج بالامتحان من العشر الأوائل. وبلغت البنت 18 من عمرها وقد أكملت الثانوية وجاوزتها إلى الجامعة بنجاح. ولما بلغت 22 من العمر جاءها الخاطب ففرحت وقلت: الآن، وأقنعت أباها أن يزوجها قبل أن تكمل دراستها الجامعية. وقبل نصيحتي وتزوجت. ولكن من تزوجت؟ تزوجت من يعبدها. صدقني أنها تزوجت من يخاف عليها من هبوب الريح، فالخدم بلا عد ولا حساب، والأمر ينفذ قبل أن يتم النطق به، ولن تحتاج إلى طبخ ولا إلى ترقيع، ومع ذلك كله فالبنت ذكية ولبقة. وبعد سنتين تزوجت بنتي رجلا شديدا قاسيا، سبابا حديد المزاج بخيلا. سيدي، بنتي لم تذنب، والذنب فعلته أنا، لكن الله عاقبني في بنتي، فكيف أكفر عن ذنبي كي أخلص بنتي مما هي فيه؟ وقبل أن أختم رسالتي أقول لك إن بنتي تحب زوجها وهو يحبها، مع ما هو عليه من الصفات التي ذكرتها لك. الجواب: من الكلام المأثور من حفر حفرة لأخيه أوقعه الله فيها، ومنه أيضا: على الباغي تدور الدوائر. والكيد الذي فعلتيه لم يفكر فيه أحد من قبلك، ولو نجحت في كيدك هذا لقتلت نفسا قتلا حقيقيا لا فعلا معنويا. إذ ما الفرق بين القتلتين؟ كلاهما حرمان من الحياة، ولكن الله عز وجل حمى البنت فدرعها بالعلم وسوره بالذكاء فكانت ربة بيت. أما الخدم والحشم والنعمة فلا يستطيع أن يحرزها بليد أو أخرق كما تظنين. ولعل النعيم الذي ترين به بنت زوجك يتراءى لك أن بنتك في ضد، ثم تقولين إنها تحبه وهو يحبها، والمحب لا يسيء إلى حبيبه. وإذا كنت تتخيلين ذلك فلعل هذا من توبيخ ضميرك لك. فإن كنت تريدين العفو والسماح من بنت زوجك فقولي لها إني يا بنتي أسأت إليك كثيرا، وأنت الآن قد غادرت بيتي إلى نعمة أرجو من الله أن يديمها عليك، فسامحيني واغفري لي زلتي. وإذا أوحت لها زلاتك فيكون العفو أوسع، وبذلك يطمئن بالك ويرتاح ضميرك، وتتخيلين بعد أن بنتك في نعيم.